بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. والعزلة يقصد بها هنا هو اعتزال الناس والبعد عن مخالطة الناس، كأن يسكن البادية بعيدا عن الناس أو الشعاب أو ينحبس في بيته فلا يخالط الناس، فهذا كله من معاني العزلة. قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. إذن استحباب العزلة ليس على إطلاقه، فلا يجوز لإنسان أن يقول العزلة مستحبة ويطلق، لا، بل عليه أن يقيد بمثل هذه الأمور، وهي مسائل أو وهي الأمور التي تتعلق بالخوف من الفتنة في دينه، الخوف من الفتنة في دينه. ولذلك قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. عند فساد الناس أي انتشار الفساد في الدين في الناس، تفسد أخلاقهم، تفسد معاملاتهم، تفسد أمور الحياة بينهم والعياذ بالله، فلا يستطيع المسلم أن يخالطهم لخوف الفتنة والوقوع فيما وقع فيه هؤلاء، فعند ذلك خير له أن ينعزل وأن يبتعد عن مخالطة الناس. وفساد الزمان هي كلمة أشمل لكلمة أشمل من كلمة الناس، ففساد الناس نوع من الفساد، وأما فساد الزمان فهو أوسع فيشمل فساد الناس وفساد أحوال الدنيا حتى الكونية، فإنه قد تقل الأرزاق بسبب المعاصي، وقد تكثر الأحوال التي فيها النذر بسبب المعاصي كالزلازل والبراكين والأجواء والأحوال والمأكل والمشرب ونحو ذلك، فيفسد الزمان. فعند ذلك يجد الإنسان أنه إذا ابتعد عن الناس ربما يسلم في دينه، فيستحب له عند ذلك العزلة. ولذا فإنه يجوز له العزلة بدرجات أيضا، وليست العزلة كلها على درجة واحدة، يعني قد تكون العزلة عزلة مؤقتة، وقد تكون العزلة عزلة جزئية، وقد تكون العزلة عزلة كلية. إذن فالعزلة ليست على الإطلاق أيضا عند فساد الناس وعند خشية الفتنة في الدين تطلق أيضا، لا، بل إذا خاف فساد الزمان، فساد الناس، الخوف فتنة في الدين له العزلة، نعم، لكن أيضا ينظر في قدر العزلة. قد يكون علاج الإنسان في هذا الحال أن ينعزل عزلة جزئية أو ينعزل عزلة كلية أو ينعزل عزلة كلية. والعزلة الجزئية أشكال ودرجات، كأن ينعزل في بيته فهذه ربما تقتضي عزلة لأيام أو ساعات أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو نحو ذلك، فينعزل عن مخالطة الناس ربما أكثر الوقت، وذلك خشية من الفتنة في الدين. أما إن كان لا يخشى فإنه لا يجوز له ذلك كما سيأتي. ولذلك الإمام النووي رحمه الله فقيه، ولذلك بوب بعد هذا الباب باب فضل الاختلاط بالناس، وذلك إذا لم يكن الإنسان يتعرض لمثل هذه الأمور وهي الفتنة في الدين والوقوع في المحرمات ونحو ذلك والشبه، فعند ذلك تكون المخالطة له هي الأفضل وليست العزلة. وقد تكون العزلة الجزئية بأن ينعزل عن الناس في مكان بعيد، كأن ينعزل عنهم في بادية ونحو ذلك، لكن لمدة أيضا. بل والعلماء يتكلمون في أن العلماء والدعاء أحوج ما يكون في بعض الأوقات إلى شيء من العزلة من هذا النوع، إن العلماء والدعاء بين الحين والحين يحتاجون إلى مثل ذلك، إنه ينعزل يبتعد عن الناس، يبتعد عن الناس يوم يومين أكثر، بحيث يبتعد عن كل ما يؤثر على قلبه بين الناس. لا مانع له في ذلك إن كان في ذلك خير ومصلحة، أما إن لم يكن فلا ينبغي له. والناس يختلفون، قد يكون الزمان واحدا والناس هم هم، لكن يختلف الأمر في أمر العزلة مني أو بيني وبينك وبين الآخر. فقد يتحمل هذا حال الناس وحال الزمان ولا يتحمله الآخر، وقد يقدر هذا ولا يقدر الآخر. ولذا فكلما خالط الإنسان الناس واجتهد في ذلك وصبر كان أجره عند الله أعظم، كان أجره عند الله أعظم. ولذا فمجمل كلام العلماء في أمر الخلطة والعزلة أن الخلطة أفضل، أن الخلطة أفضل لما فيها من الدعوة والصبر والتعليم والتأديب وغير ذلك. المقصود من هذا الكلام كله غالب أهل الدين هم المعنيون بمسألة العزلة وغيره، وإلا يعني همج الناس لا يعنيهم هذا الأمر، وإلا هم الذين بسببهم ربما يحتاج بعض الناس إلى العزلة بسبب الهمجية التي هم فيها هم. ولذلك يحتاج ربما بعض أهل الدين أن يبتعد عنهم ويفكر في العزلة كما فعل أو كما فكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل بعضهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العزلة ليست في كل الأحوال مستحبة، بل لما تكلم العلماء في المقارنة انتهت المقارنة إلى أن الخلطة أفضل، وأن الأصل في الحال الخلطة، هذا هو الأصل في الحال الخلطة، والاستثناء هو العزلة. ولذا فمن صبر على الخلطة كان أجره أعظم ممن انعزل بسبب عدم القدرة على الخلطة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه آية من الآيات التي استدل بها من يعني رغب في العزلة، فقال إن هذه الآية تشهد للعزلة، إن الإنسان إذا وجد فتنة يريد أن يفر منها، يريد أن يفر من هذه الفتنة، ماذا يفعل؟ ففروا إلى الله، فر إلى الله، ابحث عن الموطن والموضع والحال الذي تطيع الله فيه عز وجل من غير أن تفتن، ولذلك فإن كان هذا في أن تفر من الناس إلى الله سبحانه وتعالى فافعل. هذا معنى عام للآية، وإلا الآية هذا أسف معنى من معاني الآية، وإلا الآية فمعناها أعم من ذلك. ففر إلى الله في المعنى العام أنك تتمسك بما أمر الله، ترجع إلى أمر الله، تفيء إلى أمر الله في كل شيء. الفرار إلى الله في كل ضائقة ومحنة وشبهة وكذا، ومنها أمر العزلة وعدم العزلة. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال النووي المراد بالغني بالغنى غنى النفس كما سبق في الحديث الصحيح، يقصد ويشير ماذا إلى ماذا كما سبق في الحديث الصحيح؟ ها ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الغني الخفي. التقي هذا أمر متفق عليه بين أهل الخير، إن الله يحب الأتقياء. الغني أي الغني في نفسه، أي غني عن الناس مستغن بالله سبحانه وتعالى، وليس كثرة العرض والمال ونحو ذلك، إنما المقصود الغني، الغني عن الناس مستغن عن الناس بالله سبحانه وتعالى. الخفي، الخفي يعني البعيد عن الناس، أو الذي لا يعلم أمره أكثر الناس إن لم يكن الناس جميعا في أمر تقواه وفي أمر غناه ونحو ذلك. فهو يتعامل مع الله لا يشغله الناس، لا يشغله الناس، فهو مخلص يعمل ولا يلتفت إلى الناس، هو خفي بالنسبة للناس لكنه لا يخفى على الله. الناس لا يدرون ما يفعل من الخيرات والطاعات لكن الله يعلم. وهذه العبارة أو هذا الحديث قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مناسبة تتعلق بأمر العزلة. ولذا في الحقيقة يعني لعل النووي رحمه الله تعالى يشير بذلك إشارة يعرفها طلبة العلم ومن يطلعون على الحديث، وإلا فالحديث له مناسبة، الحديث له مناسبة أو يعني قول سعد له مناسبة، وهي أن سعدا رضي الله عنه لما قامت الفتنة وحصل النزاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل سعد، وكان من بين يعني أكثر من اعتزلوا رضوان الله عليهم أجمعين. فاعتزل سعد رضي الله عنه وخرج إلى البادية، خرج إلى البادية وسكن رضي الله عنه البادية. فلما اشتد الأمر جاءه أحد أولاده، فلما رآه سعد رضي الله عنه قادما من بعيد اضطرب وانزعج لذلك، لأن سعدا رضي الله عنه انعزل بأهله بعيدا عن الناس وسكن في البادية، يعني أخذ زوجته وانعزل بعيدا عن الناس. فلما رآه استعاذ بالله منه، مع أنه يعرف أن اللي جاي ده ابنه، استعاذ بالله منه وقال أعوذ بالله من شر هذا القادم. فلما أقبل عليه وسلم عليه وكلمه قال يا أبتاه أنت هنا في البادية وأنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تترك الناس وقد تنازع الأمر. هو بيقول له يعني أنت ليه أنت تبديت وتترك الناس وقد تنازعوا الأمر، مين يعني يتولى أمر المسلمين، مين يتولى الخلافة ونحو ذلك، وانت أولى، انت أولى من معاوية، وانت أولى من هؤلاء، فأنت أولى. فضربه في صدره ضربة شديدة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وذكر له هذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث للباب أن سعدا رضي الله عنه لما خاف الفتنة في دينه انعزل عن الناس، ولذا كانت عزلة سعد رضي الله عنه من العزلة المباحة هنا، ولا نستطيع أن نقول من العزلة المستحبة، في الحقيقة هي من العزلة المباحة، أو هي في حقه هو باعتبار شخصه هو رضي الله عنه هي مستحبة، فباعتبار شخصه هو وجد أن هذه له فتنة في الدين فالعزلة أفضل، فهي مستحبة في حقه هو. أما في الفتنة فلا يقال أنها مستحبة، وإلا فنصرة الحق أولى. ولذلك كانت نصرة الجهة التي معها الحق أولى، لكن من لم يظهر له ذلك وكان الأمر بالنسبة له غير واضح وخشي الفتنة في الدين كسعد رضي الله عنه وكعبد الله بن عمر ونحوهم، فإنهم انعزلوا واعتزلوا رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، هذا أفضل الناس، مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم قال ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. ثم يأتي بعده في المرتبة: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وهذا الحديث يستدل به من قال باستحباب العزلة عند فساد الناس، بل وبعض من يستدل باستحباب العزلة مطلقا كالمتصوفة ونحو ذلك، فإنهم يستدلون بمثل هذه الأحاديث على إطلاق استحباب العزلة، والصحيح عدم الإطلاق كما ذكرنا في أول الحديث. ولكن هذا الحديث يشهد لاستحباب العزلة عند فساد الدين. طيب، تقول أنت: ليس في الحديث ما يشير إلى ذلك، وهي القرينة هذه أو القيد هذا. نقول: إن هذا جاء في الأحاديث الأخرى، جاء في الأحاديث الأخرى، فيقيد هذا بالذي جاء فيه التخصيص والتقييد. وفي رواية قال: يتق الله ويدع الناس من شره، هذا قيد أيضا، قال: يتق الله، إنه في العزلة هذه سيتق الله، إنه سيحسن سيصلح، ويدع الناس من شره. يدع الناس من شره يعني إنه لو أنه خالطهم وجد أنه سيفعل الحرام وسيرتكب الحرام، فهو إذا ابتعد عنهم سيعافى من ذلك، إذن فخير له أن ينعزل عنهم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أو القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. قال النووي: وشعف الجبال أي أعلاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يوشك أن يكون خير ما للمسلم. هذه إشارة إلى فضل العزلة مع القيد الذي نكرره. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجب. إشارة إلى العزلة عن طريق أنه سيدخر ماله أو سيجعل ماله في تجارة أو في كسب ورزق في شيء يتكسب منه. خير أبواب الكسب غنم يتبع بها شعف الجبال، وشعف الجبال أماكن لا يرتادها الناس لما فيها من الوحشة، لما فيها من صعوبة العيش، لما فيها من خشونة الحال، لما فيها من شدة الحال من حر وبرد ونحو ذلك. ولذا فإن قليلا من الناس من يعيش في شعف الجبال، لكن متى هذا سيكون أفضل للإنسان؟ أنه يبتعد عن الحياة المدنية والحضرية وكذا، إذا كان ذلك في فتنة ويخشى معها أن يفتن في دينه، فعند ذلك تكون له العزلة أفضل، ويكون خير كسبه أن يسعى بغنم في شعف الجبال. وليس هذا معناه كما فعل بعض يعني من لم يعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف واقع الحال والزمان معرفة صحيحة، كما فعل بعضهم من الانعزال في البوادي والصحاري ونحو ذلك، والعيش على طريقة تشبه وحوش البرية، انه يعيش على بدايات الحياة والجلود ومش عارف كذا وماذا، ويعتقد ان هذا هو الخير، كما هو الغلو او كما هو عند غلاة المتصوفة. وهذا باطل، فإن الترغيب في العزلة ليس معناه أن يطلق الإنسان، ولا كذلك معناه أن يعذب الإنسان نفسه. انعزل وخذ أسباب الحياة وأسباب الراحة ونحو ذلك لا مانع، وليس هذا ينافي أن تكون في عزلة. ليست العزلة لازمها الخشونة كما يظن أكثر المتصوفة أن الزهد هو خشونة العيش، وهذا خطأ، ويظنه كثير من العوام أن الزهد هو خشونة العيش. لا، قد يكون ملكا ولكنه من أزهد الناس. ولذا أفضل تعريف للزهد قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن تترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. أن تترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة، هو ده الزهد. لو هينفعك أنك تركب طيارة في الآخرة إذن اركب الطيارة، ولا ينافي ذلك الزهد. إنما ما لا ينفعك في الآخرة اتركه كبيرا أو صغيرا، هذا هو الزهد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت يعني وأنت يعني؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، يعني كما يقولون في عند علماء الأصول خرج مخرج الغالب في أن أكثر الأنبياء كانوا كذلك، وإلا ربما بعض الأنبياء وإن كان قل هذا الأمر، يعني كما ذكر بعضهم في أمر الملك عند سليمان عليه السلام، وإن كان بعض العلماء يقول لا بل رعى كذلك الغنم. ما من نبي إلا ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. هذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، ولكن الإشارة من هذا الحديث لترجمة الباب قصد منها النووي جزءا معينا من فوائد مسألة أن الأنبياء رعوا الغنم، وهي العزلة، أن الغنم عادة ما يكون الراعي مع الغنم في العزلة في البادية، وإلا الغنم لا ترعى في الحضر، الحضر ليس فيه ما يعني ينفع الغنم، لكن الغنم يرعى في البادية. ولذلك الراعي أكثر وقته أين؟ في عزلة في البادية، أكثر وقته في البادية بعيدا عن الناس. وهذا فيه إشارة إلى فضل العزلة وحاجة كذلك الدعاء والعلماء والقادة خصوصا إلى مثل هذه الأجواء في بعض الأحيان، إلى مثل هذه الأجواء في بعض الأحيان، لكن لا يبالغ في ذلك كما بالغ الصوفية في أمر العزلة والانقطاع عن الناس، إنما يكون ذلك من قبيل المرحلية. المرحلية يعني ماذا؟ أنه في وقت من أوقات الإنسان يعني يقلل من المخالطات ويتفرغ لأمور أخرى عنده، أو حتى ولو خرج بالعزلة الحقيقية عن الناس لا يخرج بالعزلة كخروج الصوفية وينقطع انقطاعا كانقطاع الصوفية. ولذا كذلك فإن رعي الغنم فيه الإشارة إلى استحباب العزلة. أين؟ قال: فقال أصحابه: أنت؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس، يعني من خير أسباب عيش الناس وأحوال الناس في العيش، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. فارس تحت الطلب، مجاهد تحت الطلب، فارس ممسك بعنان فرسه، قال: رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. سبحان الله، انظر إلى هذا التشبيه، هل الإنسان يطير؟ هذا تشبيه تمثيلي. الإخوة لو افتكروا الدرس الأخير في أصول الفقه في اللغة، إنه الكلام فيه مجاز وحقيقة، مش كده؟ فيه مجاز وحقيقة، فأحيانا تستعمل الألفاظ المجازية ولا تقصد على حقيقتها، ولذلك ده من بلاغة العرب، يشبه شيئا بشيء آخر مجازا. طار عليه، الإنسان بيطير؟ ما بيطرش، لكنه لما كان يقفز على الفرس بسرعة شديدة تلبية للنداء كأنه طار، وظاهره وحاله كأنه طار على الفرس، وذلك لشدة تلبيته. قال: يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني هيعة أو فزعة صوت الجهاد، صوت المعركة. قال: طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، يبتغي القتل أو الموت يعني يبتغي الشهادة، يبتغي الشهادة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموت أو القتل إشارة إلى حب الشهادة عنده إلى درجة أنه لا يفكر إلا فيها، كأنه لا يفكر إلا فيها، وإلا فكل مجاهد يفكر في الأمرين، أليس كذلك؟ الشهادة وليش؟ والنصر. لكن لما كان عظيم الإخلاص غلب عليه حب القتل وأن يموت شهيدا، وهذا أفضل المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى. الذي يدخل المعركة لا يريد أن يرجع، لا يريد أن يرجع. ولذلك لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، قال يا رسول الله، وإن كان الحديث في سند مقال، قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال أن ينطلق إلى عدوه حاسرا، أو أن يقاتل عدوه حاسرا. حاسرا يعني ليس عليه دروع، ما عليهوش دروع، وهذا يضحك الرب منه. لماذا؟ لأن هذا يلقي الرعب في قلوب الأعداء على أشد ما يكون. الله، ده مش متحصن، لكنه أشد إرهابا وإرعابا لهم من المتحصن. لماذا؟ لأنهم إذا نظروا إليه عالموا أن هذا يريد ماذا؟ يريد الموت، وأن حرصه على الموت أكثر من حرصه على الحياة، فيتلاشاه ويتلافاه كل المقاتلين، لا يبعد عنه، لأن هذا لا يريد إلا شيئا واحدا، أن يموت. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي القتل أو الموت مظانه، المواضع اللي يظن أنه هيقتل فيها، مثل أنس بن النضر رضي الله عنه، موطن يظن أنه سيموت سيموت، لما قعد من قعد وفر من فر وصعد الجبل من صعد، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل، فجعل يقول لهم قوموا قوموا قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق أيضا. حتى قال له أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أنس والساعة حرجة؟ انظر، يعني أنت رايح فين؟ ده يعني ده أنت ميت ميت. فقال: إلى الجنة، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي القتل أو الموت مظانه، مواطن هيقتل فيها يقتل. وقد وقفت عند هذه الفقرة بشيء من التفصيل، أريد الإشارة إلى مسألة فقهية، وهي الفتوى التي تنازع عليها العلماء في العصر الحديث، وهي فتوى أو مسألة أن يفجر الإنسان نفسه في الأعداء، أن يفجر المقاتل المسلم نفسه في الأعداء، زي حكاية اللي بيسموها العمليات الفدائية، اللي بعضهم يسميها عمليات انتحارية. هذه العمليات الفدائية أو الاستشهادية اختلف العلماء المعاصرون فيها، فمنهم من قال بعدم الجواز لأن في ذلك قتل للنفس، ومنهم من قال بالجواز. أما الذين قالوا بعدم الجواز قالوا هذا قتل للنفس، وهو شيء مظنون، والنكاح في العدو شيء مظنون، وقتل النفس شيء محقق، وعليه فلا يجوز. وأما من قالوا بالجواز، والحقيقة أنا أميل لهذا القول، استدلوا بهذا الحديث، استدلوا من بين ما استدلوا بهذا الحديث، وهو أن الموت شيء محمود في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي محاولة النكاية بالعدو وارد أنه يحدث نكاية في العدو أو لا يحدث نكاية. قال يبتغي القتل أو الموت مظنه، وارد أنه هو يحدث نكاية في هذا الموضع، واضح أنه لا يحدث نكاية. ومنها الأدلة أيضا، يعني ما استدلوا بقصة البراء رضي الله عنه، قصة البراء ابن مالك رضي الله عنه، وقصة الحديقة المشهورة ونحو ذلك. فهذه كلها في الحقيقة تدل على الجواز، والله أعلم. قال: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، وهذا هو الشاهد للباب. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يا إما فوق جبل يا إما تحت في وادي. ولاحظ الوصف هذا الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رأس شعفة من هذه الشعف، ورأس الجبل مكان وعر قلما يجترئ الناس على الصعود إليه، ووادي الصحراء أيضا مكان مخيف أكثر الناس لا يريد البقاء فيه، خشية السيول، شدة الحر ونحو ذلك، ولأن هذه الأماكن هكذا فيقل الناس فيها، ولذا فإن هذا الرجل ذهب إلى هذه الأماكن التي سيقل الناس فيها. نعم. قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، أي حتى يأتيه الموت. ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير، يعني هو بعيد عن الناس، ليس من الناس إلا في خير، يعني هو في هذه الحال طالما أنه ابتعد عن الناس فهو في خير، ولذا كانت له العزلة خير. ثم قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. سأقف على هذا الباب، وإن كان النووي رحمة الله عليه لم يذكر في الباب نصوص وإنما ذكر عبارة له هو نصية، لكن نقف على هذا الباب لعلنا إن شاء الله في المرة القادمة نأتي ببعض يعني الأدلة والمرجحات لفضل الخلطة على العزلة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.